الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة، اللهم صل على نبي هذه الأمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من فاكر؟ بعدما تكلمت الآية رقم 7 بما يشير إلى قدرة الله وسلطانه وهيمنته وحكمته في خلقه، وأنه دبر هذا الكون وهيأه للإنسان لكي يسخره ويستخدمه ويستثمره ويكون بذلك في موضع المختبر، ليعلم الله من واقع الناس من هم الذين يحسنون العمل، يحسنون استثمار ما هيأه الله لهم، يحسنون استثمار ما هيأه الله له. وكما هيأ الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما لهذا الإنسان، أيضا أنزل له شرائع تنظم له حياته، بل كن مهيأ شبهناه المرة اللي فاتت بالجامعات والمدارس وما يكون فيها وما يعد فيها وما ينفق عليه، كل ده عشان نطلع واحد متعلم. وبعدين إذا كان التعليم دايما الناس يتطلعون ويرقبون المتفوقين أولا، دايما تظهر النتيجة يقول لك إيه الأوائل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمقدمة في الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول لك هذه المقدمة تشعر بأهمية وخطورة وجدية دور الإنسان وأنه مبتلى وممتحن، وهذا الامتحان بما كلف الله به عباده من تشاريع السماء. إلى هذا الحد اللي يفهم هذا الكلام ويدرك هذه الحكمة هيؤدي دوره بنجاح، وينتظر يوم الموازين لمن أحسن العمل ولمن لم يحسن العمل. لكن الذي لا يفهم هذه الحقيقة ولا تنبه لهذا الأمر أتجده يعترض ويعاند ويقول كلاما خارجا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا الفريق لم يفهم الحكمة ولم يتدبر مثل هذه الآية ولم يتفكر في الكون ولم يتفكر حتى في نفسه ولم يسأل نفسه لماذا وجد في هذا الكون، عشان كده اعترض واستبعد اللقاء مع الله واستبعد الحساب والموازين. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن، والعلماء لهم كلام في هذه الآية وأرجو أن تصبروا معي وتتحملوني، لأن القرآن إحنا بنحس به وحتى ولو ما خدناش بالنا من أسرار اللغة، له وقعه على القلب وعلى النفس حتى لو ما كنتش عارف سر اللغة، سر اللغة في الأداء والصياغة. لأنه ولئن قلت ده بيسموها شرط، لو قلت هيقول، هذه الصياغة معناه الكلام ده متكرر وتوقع أن يحصل منهم كذا وكذا وكذا. وهذا الكلام نزل قبل أن يقولوه وتكرر هذا وسيتكرر. فقال لك أسلوب الشرط ولئن قلت لا يقولن، يبقى معناها مش مرة وعدت، لا، كل ما تقول لهم الحق والحساب والجنة والنار والسماء والشرائع وميزان الحق وميزان السماء، أقول لك فين الكلام ده؟ لا يقولن. وبعدين يبهى بالتوكيد، التوكيد برضه قال لك يعني يديك معنى ثاني، لا يقولن الذين كفروا، أو لا يقولن في موضع آخر، لا يقولن ده فيها تأكيد وفيها لام سموها لام القسم الموطئة للقسم، هاي يقولوا كذا وكذا مع التوكيد. طب قال لك ليه التوكيد ده؟ لا يقولن النون ده فيها معناها بتوكيد لما هيحدث، واللام توطئة للقسم، إيه يعني مناسبة القسم؟ قال لك لأن اللي يتفكر في أول الآية مش هيجي على باله إنه واحد هيكذب، كأنه يستبعد أو يتردد إنه يصدر من إنسان عاقل يقول إن ده كلام ده كده، فكون عشان أنت مش هتتوقع هذا. فقال لك دي تثير معناها فيه شيء من العجب، مما يثير العجب إنما يقولوا هذا سحر مبين، بدل ما يفكر في السماوات والأرض ومخلوق إزاي والأسرار اللي فيها إيه ومنافعها إيه والإنسان بينتفع بها إزاي وكيف سخرت له، يقول لك لا ده مش مصدق. وقال لك لا يقولن الذين كفروا، هذا التوكيد والنوع من القسم في جواب الشرط معناها أن العاقل الذي يتدبر أول الآية أو هذه الآيات أو ما يكون في هذا الكون من أسرار لا يتوقع أو يتردد أن يصدق أن وحده كذب. لا محمد هيحصل عليه الصلاة والسلام، أيها العاقل الذي قرأ القرآن هيحصل، لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقلنا دايما المتوغل في الباطل والعياذ بالله لما يسمع الحق مش ممكن مش هيصدق، مش عاوز يصدق، مش عاوز يسمع، كمان زي ما حصل من فرعون مع موسى، يعني لما حصل الحوار في سورة الشعراء ما بين سيدنا موسى وبين فرعون، فرعون بدأ الحوار مع موسى على أنه موسى نبي ومرسل، فيقول لي في أول الآيات يا عم الحاج ولم يكن فينا وليدا، وبعديها كمان حتى فعلت فليس فعلت وأنت الكافرين فعلت وإذا أفردت منكم لما شفتكم وهذا لي ربي حكم رجع علي من المسلمين وذلك لما تنموا علي. قال فرعون وما رب العالمين، وما رب العالمين. سؤال، قال فرعون وما رب العالمين، لو سؤال واحد عاوز يفهم يسمع الإجابة بعد كده ويقول إيه، يسمع قال رب السماوات والأرض وما بينهما كنتم موقنين، قال إيه، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ما فكرش في الكلام اللي سمع ده، عاوز يصرف الناس عشان يصرف الناس عن الحق الذي يقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق وما والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، مش عاوزين يفكروا ما فهموش خلاص، يقول إن كنتم تعقلون قوم يعمل إيه، قال ربكم ورب آبائكم الأولين الأول، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم ما بينهما إن كنتم تعقلون، قال تهديد بقى، ما فيش تفاهم خالص، لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لي ثاني، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، مين اللي قال ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أو لو جئتك بشيء، يبقى تهديد ووعيد لأنه عاوز ينصرف، مش عاوز يسمع الحوار خالص. فالأهل الباطل قال لك يتمادون في غيهم وينصرفوا وآخر ما يعني ما يلقاش فرصة يجادل ساحر مبين لتكونن تهديد ووعيد. فهنا إن هذا لساحر مبين, إن هذا لسحر مبين, قرأت بهذين الوجهين. طيب إن هذا إلا سحر مبين عشان يصرف الناس ما يفكرش خالص في الكلام اللي بيتقال من النبي محمد عليه الصلاة والسلام, ودي طريقة أهل البعض بيصرفك عن إيه, عنك تسمع مش عايزك تسمع, ما هو يقول لك لو ساحر خلاص مش هتسمع, تزهد فيه فلا تسمعه, إنما لو فيه عقل تعالوا نسمع. طب قول يا عم واسمع إيه رأيك ما في الكلام اللي بيقوله ده, إنما ده بيصدر قرارات على طول, كذاب ساحر ما ينفعش ده مجنون, يعني هو ما يديش فرصة لحد إيه يسمع من الرسول المرسل. فهكذا في هذا الحال. وبعدين لأنهم لم يدركوا هذه الحقيقة كذبوا واستبعدوا, مش بس كذبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا هذا القرآن, كذبوا بالبعث استبعدوه. يعني إزاي اللي يحيى يموت يحيى ثاني, ما دام مات يبقى خلاص, لأنهم يستبعدون هذا. وبعدين يا ريت توقفوا عند الاستبعاد, بل استهزأوا ويستعجلونك بالعذاب ويقولون متى هذا الوعد ومتى هو, استهزاء وسخرية. وبعدين ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وبعدين لو قال لهم احذروا أن ينزل بكم عذاب في الدنيا برضو مش هيصدق. طب ما انتوا شفتوا أمم قبل كده عذبت, قوم فرعون جرى لهم إيه, وقوم صالح جرى لهم إيه, وقوم عاد, قوم هود, عاد قوم هود ماذا تم لهم, حصلت أمم وتمرون بديارهم مصبحين وبالليل مش مصدقين. ومع هذا يقول لو نزل بكم عذاب, لو نزل بكم عذاب يقول إيه يعني ينزل العذاب, يقول ولا إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحدث. الأول يكذب بالله, يكذب هينزل بها عذاب في الدنيا قبل الآخرة, يعذب بالكذب والعار والهزيمة والقتل والجرح والكذا وكذا, مستبعدين. ويريد استبعدوا بس يتحكمون ويستهزئون ويقولون طب ما جاش ليه, ما يحدثه يعني اللي فين, عارفين اللي قلت عليه, طب ما جيب يلا امشي كما قال. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا سمعنا لو نشاء, قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا التاطير الاول. واذ قال اللهم من كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا استهزأوا وسخروا وقالوا ما يحدث, طب متأخر ليه, خليه يجي, يعني كأنه مش مصدقين. طبعا اللي هنا لو وسخر ان في العذاب هينزل وعندهم يقين فيه, لو عندهم يقين وثقة فيما يسمعون يخافوا, لكن كان الحال انهم قالوا ايه, لا يقولون ما يحدث. وكلمة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة, الأمة اللي هي الجماع الشيء, مجموعة من الناس, مجموعة من الزمن, قدر من الزمن إلى زمن معدود لحكمة أرادها الله. الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه لا يستأصل الأمة محمد بعذاب, إنما يعذب قوما منهم في قدر من الزمن, في زمن معين يحدده هو بحكمته. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يعجل لهم العذاب لحكمة تجلت بعد ذلك, وإحنا بالذات لازم نكون عارفين لحكمة, حتى لما قدر الله والتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر, قتل بعضهم وشرر بعضهم وأهين بعضهم وأذل بعضهم وبعضهم بقي. أمة محمد ليس فيها استئصال, ليس فيها استئصال, لأن الأمم السابقة كانت الرسالات في زمن معين ولجيل معين, وبالتالي المعجزة تأتي لهذا الجيل, النبي يرسل إلى أمته وقومه فيأتي بمعجزة للجيل اللي معاه. إذا انتهى الجيل المعجزة لا تصلح، والجيل الثاني مش هيشوفها. فلو طلبوا معجزة من أنبيائهم ونزلت بناء على طلبهم فلم يؤمنوا بها يستأصلوا، انتهى الجيل كله. انت خلاص طلبت معجزة نزلت المعجزة، آمنتم فالحمد لله، لم تؤمنوا يبقى يقضي الله عليهم ولا يبقى منهم أحد، انتهى الجيل كله ويأتي جيل غيره. لكن أمة محمد معجزتها ليست مادية، مش هتشاف بالعين، إنما يتدبرها العقول. فإن مشى جيل هيجي الجيل الثاني يفكر في القرآن، مات الجيل الثاني يجي الجيل اللي بعد العشرة مية مليون، كل من يأتي القرآن موجود ويتدبره وينتفع به، فمعجزة محمد خالدة. ولذلك الجيل الذي لا يؤمن مش هينتهي. والدليل على ذلك اللي نؤمن به أن في ناس سمعت هذه الآيات وكانت على كفر ودخلت الإسلام، كثير منهم دخل الإسلام. يبقى حكمة الله في أنه أجل العذاب وأخره أن بعضهم دخل الإسلام، وحتى اللي مات على الكفر خرجت من ذرياته من دخل الإسلام. أولاده اللي كانوا صغيرين وكانوا لا يعلمون شيء كبروا ثم دخلوا الإسلام. لك بحكمة الله العالية اقتضت أن يؤجل هذا العذاب ولا يستأصل أمة محمد. فبعد ذلك يؤمن من كان كافرا، وعشرات ومئات آمنوا، ثم ذرياتهم تدخل في الإسلام. وهذه حكمة الله التي لم يتنبه لها الكفار، وكذبوا وقالوا هذا سحر مبين، وقالوا ما يحبسه كأنهم يكذبون ويستبعدون، ولا قوة إلا بالله. والذي جاء الرد حاسما، ما يؤخره، ويقول متى هذا الوعد، ولماذا لم ينزل العذاب كاستعجالات. فيأتي التنبيه، الآية تأتي بقوة فيها أداة التنبيه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. يعني هو فيه، يعني ممكن يقول ايه، سوف يأتيهم ما كانوا به يستهزئون، وسيأتيهم. في آيات كانت كان تجد ايه هادي، يعني الحوار كان هادي، سيأتيهم أنباء، سوف يأتيهم أنباء، والعملية ايه الحوار هادي هنا، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، يعني ما فيش تفكير انه يؤكد لهم انه جاي، ده مش جاي بس، ده جاي ومش هيقدر يتبرموا منه ولا يتفلتوا منه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا، يعني آت مش بس كده، ده سيأتي ولن يتفلتوا منه ولن يجدوا مصرفا عنه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا قالك ده أداة تنبيه، ألا تحذير. يوم جاب اليوم، يعني اليوم اللي هيحصل فيه، اللي يسموه ظرف الزمن اللي هيحصل فيه، جت الأول، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني بطريق غير مباشر بيسمع يحس بالتحذير والتهديد، وأنه لابد هيقع ومحدش هيقدر يصرف هذا العذاب ولا تفلت منه، سواء عذاب الدنيا بالهزيمة والخزي والعار، أو عذاب الآخرة الذي يكون بدخول النار والعياذ بالله. وقال لك أيضا هذا التحذير انتفعت به نفوس اللي آمنوا بعد كده، لما سمعوا الكلام واهتزت قلوبهم دخل منهم من دخل في الإسلام. وأيضا المسلم يبقى على يقين أنه هو على الحق، وأن أهل الباطل سيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني المؤمن لما يسمع الآية دي برضه يطمئن، يطمئن، لأن المؤمن بيتعذب، يعذب بفعل الكافرين، بحروب، باستهزاء، بسخرية، بأمور كثيرة. عذب المسلمون الأوائل، ولا سيظل المسلمون في معاناة من أهل الباطل والكفر. فأهل الإيمان لما يسمعوا هذا الكلام يطمئنوا أن عذاب الله واقع وأن وعده لا يتخلف. يبقى في تحذير للكفار وفيه تبشير وطمأنينة لأهل الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما تعرض القرطبي للموضوع وكان عرشه على الماء، قلنا العلماء قالوا الآية الوحيدة اللي جابت وكان عرشه على الماء ذكر العرش 21 مرة، لكن دي ذكرت بداية الخلق أنه كان الماء والعرش فوقه وكان عرشه على الماء. ذكروا حديث صحيح في هذا الأمر، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بداية الخلق، والحديث سبق في دروس البخاري، وسيأتي إن شاء الله إن كان فيه بقية من أجل. بسم الله. الحمد لله. الحديث رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم. شوف الوفود وشوف اللفظ سعد، اللفظ سعد والمخ رزق. وفد من بني تميم، بمجرد ما دخلوا النبي طبعا قاعد في مجلس بيتكلم في أمور يبدو والله أعلم أن الكلام كان في وجود الخلق والساعة والحاجات زي دي. فلما دخل بنو تميم قال يا بني تميم اقبلوا البشرى، يا بني تميم اقبلوا البشرى، يا بني تميم اقبلوا البشرى، يا بني تميم. البشرى ديك انهم جاي عند جاي للنبي عليه الصلاة والسلام ويجالسوا رسول الله ويسمعوا رسول الله وينتفعوا بما يقوله رسول الله، هذه البشرى. أعظم البشريات أن يسمع العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم البشريات أن تحضر مجلسا تنتفع به علما وعملا ينفعك زادا للآخرة. قالوا ما قريش قبلنا وخيرا نسمع منك يا رسول الله، قالوا بشرتنا فأعطنا. احنا جايين ايه؟ جايين جايبين شوالات معنا عشان نعبيها، عايزين نعبوا زكايب بلح تمر كعير قمح، هم ده اللي جايين لي. وده بيقول لكم عشان ايه؟ ده ارزاق اصلا، ارزاق. ده في واحد يقول لي بقول له بشرى، يقول لي خد يا قول خد، انا ادي لك هقول لك حاجه، ادي لك حاجه اقول لك حاجه. يتوقع ايه؟ على حد على قد على قدرها العزم تاتي العزائم، وفي واحد يتوقع انك تديك بصله، واحد يتوقع انك بلحه، واحد يدي لها حلاوه، واحد تدي لها اي حاجه ما دام هتقول لها تعطيك، يقول لك هات، ومتوقع حاله حاجه على قد الحال. لو اديتها هديه وحديث يقول لك جزاك الله خيرا، انا كنت فاكره هتديني حاجه. هم دول قالوا كده بشرتنا فاعطنا. النبي عليه الصلاه والسلام شاف ان الرد ايه؟ رد جاف، وما فهموش هم ولا ما وصلوش لما ينبغي ان يفهموه العلم النافع والعمل الصالح. فجاء قوم او فدخل اناس من اهل اليمن. جو ناس منين؟ اهل اليمن. فقال اقبل البشرى يا اهل اليمن، اقبل البشرى يا اهل اليمن، اذ لم يقبلها بنو تميم، اذ لم يقبلها بنو تميم. البشرى طبعا زي ما قلنا العلم النافع والعمل الصالح وما تزود به للاخره او دعوه صالحه يسمعها. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في ديننا. ما شاء الله، هو ده الصح، رحله عشان يلتقوا برسول الله عشان يسمعوا منه العلم، هو نبي ومرسل. يبقى انت عاوز ايه احسن من ان تاخذ من نبوته ورسالته؟ مضمون النبوة مضمون الرسالة، هو ده المطلوب، هو ده خلاصة ما يتمناها أي عاقل وما يسعد به أي إنسان. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. عايزين نعرف يعني ربنا عمل الكون ده كان بدأ إزاي. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ده اللي بيروي مين؟ ابن عمران الحصين بيروي الحديث. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. عمران بن الحسين قاعد، جاء واحد نده عليه قال الحق النادى، شوف الحظ، الرزق الرزق كده زي ما قلنا، زي اللي بقى قاعد في الدرس يجي له مكالمة، قارن المكالمة ولا الكلمة ولا الكلمة اللي هتسمعها دي. لما يقول قال رسول الله ثلاث، واحد اثنين، وعند الثالث ياخذ التليفون يجري على الايه، على دورة الماء على الباب البراد، ما سمعش الثالث خلاص هو كده يعني ايه. لو كان مشغول بالثالثه ما كانش يرد على التليفون. فعمران بن الحسين جاءه من اتاني رجل فقال يا عمران ادرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت. قال فانطلقت اطلبها، سبب الموضوع ايه ومشى. فاذا السراب ينقطع دونها، كنت قد احصلها ابعد حاجه السراب يقول على بعد كده ينقطع دونها، يعني ايه بست مسافه بعيده جدا بحيث لو في سراب ما تشوفش من من من, من وراها كده، حجبت السراب من بعدها سرت يعني. والخلاصه في الدرس وايم الله بيحلف يعني لوددت انها قد ذهبت ولم اقم من مجلس رسول الله، يا ريتني ما رحت عشان كان يسمع ايه باب العلم. وهكذا استقبل، هكذا استقبل علم، قال يعني كان انا مال ومال الناقه. يبدو انه طبعا تكلم النبي عليه السلام وتكلم هو على ما يروح الناقه ويجيب الناقه ويرجع عليه كان يشوف النبي عليه الصلاه والسلام. كان انتهى الدرس ولوددت انها قد ذهبت ولم اقم، مش مهم الموتوسيكل ولا مش مهم العربيه مش مهم كله، انا كنت قاعد مع في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده يقول لك على انه ايه، انه يكون في مجلس العلم، الانسان يكون في مجلس العلم فيلوح له لائح من الدنيا فيشغله فينصرف، ممكن يكون قاعد وينصرف بايه، بذهنه، ممكن لائح من الدنيا زي ممكن المكالمه عايز صغير يقف على الباب يقول له بابا جدي مش عارف ايه، عاوزين نجيب المدمس، عاوزين نجيب الايه، عاوز اديني فلوس عشان يشتري كاراتيه، يقوم يشتغل بيه، روح يا ولد هات يا ولد، يخش مش عارف ايه، يخش المكتب يديه جنيه، يخش مش عارف ايه يديه لايه، وراح الدرس. يبقى اذا لاح لائح من الدنيا مطلوب الثبات، يعني انطلق مع الدنيا وينقطع دونها السراب مع الناقه، ولا اقعد لوردت انها قد ذهبت ولم اقم. الشاهد من الحديث ان الله كان ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والارض، وكتب في الذكر كل شيء سبحانه وتعالى. ابن كثير ذكر هذا الحديث وذكر حديثا اخر يؤكد هذا المعنى. قال في الحديث الصحيح رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة قدرها كيف ما قدرتها. ثم قال وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. العرش إيه زي ما قلنا خلق من خلق الله عظيم نؤمن به، وكان على الماء. الكيفية لا يعلمها إلا الله، وهذا في علم الغيب لا يسأل عنه لأنه لم يأتي خبر صحيح بتفصيله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. لما تكلم العلماء فيه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، القرطبي قال حاق بهم ما كانوا به يستهزئون في بدر، كانوا لا يصدقون أن الله سيذلهم فأذلهم، ومات من قتل من قتل، وجرح من جرح، وأصاب الكزي من أصاب منه. ثم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جاءت في أيام الكبراء القوم الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم حل بهم ما يهلكهم والعياذ بالله. وذكر حديثا أو أشار الحديث القرطبي أشار قال نزل جبريل فقتل المستهزئين على ما سيأتي، وذكر هذا في موضع آخر. لكن العلماء المحدثون وأصحاب السير ذكروا، ذكر ابن إسحاق بسند صححه العلماء قصة هلاك المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل منهم 5 في الدنيا من القادة والزعماء الذين كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق عن عروة بن الزبير وغيره من أهل العلم أن 5 نفر من قومه، عروة يعني 5 نفر من قومه وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومه، كبار سن ولهم مكان يعني من عزوة القوم اللي هم الأعيان يعني أعيان اللي إيه كفر، وكانوا ذوي أسنان يعني كبار السن وشرف لهم مكانة في قومهم. من بني أسد رجل اسمه الأسود ابن المطلب، الأسود ابن المطلب أبو زمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني، يقول ابن إسحاق فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال أي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعمي بصره وأسكله ولده. ومن بني زهرة رجل اسمه الأسود بن عبد يغوث، ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة، ومن بني سهم بن عمرو العاص بن وائل، ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة، تمادوا في الشر، فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله جل ذكره سبحانه وتعالى جل شأنه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين فاصدع بما تؤمر، يعني إيه؟ تحرك بجد وعزم وأعلن الدعوة ولا تخشى أحدا فإنا كفيناك المستهزئين. زعماء القوم هؤلاء تكفل الله بإيه؟ بردعهم ومنعهم من أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته باليقين والثبات كما كان شأنه، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن يؤيده مقدما إنا كفيناك المستهزئين. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت، كان يطوفوا بالبيت المشركون يطوفون بالبيت على طريقتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتفضية، فكانوا يطوفون بالبيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، وقام رسول الله إلى جنبه عليه الصلاة والسلام، إلى جنب مين؟ جبريل. فمر به الأسود بن المطلب أو المصيبة أو الجاهية، فرمى جبريل في وجهه بورقة خضراء، ورمها لك على وش فعمي، ومر به الأسود بن غوث فأشار جبريل إلى بطنه فاستسقى بطنه، تفخ وملك ماء، استسقاء معناه إيه؟ الرشح الماء يملأ تجاوز البطن والعياذ بالله، فمات منه حبنا أي من شيء انتفاخا وورما والعياذ بالله. ومر به الوليد بن المغيرة العماء، وكان ايه كلام وما شاء الله يقولوا كلام وكلام شديد وصعب والناس تسمع لهم ويحرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار جبريل إلى جرح بأسفل كعب رجله أو قال في أقمصه أسفل كعب رجله. جرح الوليد كان مرة بيمر ماشي في مرة على واحد بيعمل سهام، والسهام يريش السهام يعني يبر السهم ويجهزه، والسهم بيبقى فيه ريش من وراء كده، فعلق السهم بثوبه فخدش قدمه جرح بسيط خالص يعني، لكن لما أشار إليه جبريل والعياذ بالله. فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر سبله أي إزاره، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء، خدش يسير جدا، فانتقض به فقتله عفاً ورأى والعياذ بالله إلى أن إيه قتل به ومات. ومر به العاص بن وائل السهمي فأشار إلى أخمس رجله، جبريل أشار إلى أخمس رجله، لما يمر كده الواحد لما يرفع رجله بتظهر الإيه أخمس اللي حتى منخفضة في قدم من أسفل، أشار جبريل إليها فدخل في أخمس رجله منها شوكة. اللي حصل قال لك خرج بعد ذلك على حمار له يريد الطائف فوقف على شبرقة وقع على شوك، الشوك شبرق جنس من الشوك، إذا كان رطبا فهو شبرق وإذا يبس يسمى الضريع والعياذ بالله، شوك إيه اللي عمل يعني متفرع في مجموعة أشواك يعني، وقع على الشبرقة اللي لما تنشف تبدأ إيه ضريع وهي طعام أهل النار والعياذ بالله، طعام والعياذ بالله، يشتد جوعهم فيقول يطلب يستغيث من شدة الجوع فيغاث بالضريع، يجي يأكل فتتقطع أمعاؤهم، فلما تقطع الأمعاء النزيف يشتد العطش فيستغيث، وإن يغاث يغاث بماء يغاث، ويستغيث يغاث، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، البخار بتاعه يشوي الوجوه، يبقى لما يدخلوا على عياذ بالله يشربوه ويشربوا غصب عنهم. انت ممكن تقول لما سخن تشرب الليمه يعني في الدنيا يقول لك ابرده بالطعام، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ابرده بالطعام، لكن في جهنم ما ليش اختيار، ده هياكل كل هياكل، لان الزبانيه قاعدين كل هياكل، اشرب هيشرب وتلقائي هيشرب، لانه هو في دار يعذب فيها ما ليس له اختيار، ياكل من والعياذ بالله من الزقوم، ياكل من الضريع، ويشرب والعياذ بالله من عصارة اهل النار نسأل الله السلامه، ويشرب الحميمه بما ان كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله. قال فخرج العاص بن وائل فاخرج خرج على حمار له فوقص على شبرقه وقع يعني سقط، فدخل في أخمس رجليه منها شوكة فقتلته. ومر الحارث بن طلاطلة فأشار إلى رأسه، جبريل أشار إلى رأسه فامتخض طيحا، بقي نزل طيح والعياذ بالله، عفن الدماغ وكله المخ إيه والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، فامتخض طيحا فقتله. الأسود بن يغوث خرجت في رأسه قروح فقتلته. هؤلاء جزاء والعياذ بالله وفاقا بما استهزأوا من برسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم العذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الآية جاءت بصياغة الحزم والجزم، فعل ماضي حاق يعني كأنه تحقق، لكنه تحقق بعد ذلك وصدقه الواقع، ونحن نصدق بذلك ونؤمن كما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نرجو نرجو لما نخلص الدرس بدري شوية نعملش زي الأولاد اللي في الفسحة حكايات ومزاح ومشاورات وإشارات بالإيدين والرجلين وصوت يعلو كأننا فين في فسحة العيال. ده ختم الدرس اجلس في ذكر في خشوع في خضوع. الله أعلم وصلى الله على سيدنا. Oh, yeah.